بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلى. مستعينين بالله عز وجل نكمل ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الباب العاشر في الكتاب، ووضع له المصنف عنوانا وهو باب في علامات صحة القلب ومرضه. علامات صحة القلب ومرضه، يعني كيف يتعرف المسلم على أن قلبه مريضا أو صحيحا، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن القضية كلها احنا بنبحث عن القلب المريض ونستعين بالله عز وجل ونشوف علاجه ليه. فإن لم تعرف قلبك أمريض هو أم صحيح، يبقى كده تعيش ليه؟ ففي هذا الباب تكلم المصنف هو الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عن علامات من خلالها يعرف المسلم أن قلبه مريضا، وعلامات صحة من خلالها يعرف المسلم أن قلبه صحيح. قال المصنف: والله عز وجل خلق كل عضو لمهمة معينة. وهذا واضح، يعني كل عضو في جسمك الله عز وجل خلقه لمهمة معينة، وهذا واضح. فإذا أتى العضو بالمهمة التي خلق من أجلها على وجه التمام فهذا العضو صحيح، وإن لم يأتي العضو بالمهمة التي خلق من أجلها على وجه التمام أو لم يأتي بها مطلقا فهذه علامة أكيدة على أن العضو مريض. ثم ضرب المصنف بعض الأمثلة فقال: خلق الله عز وجل العين للإبصار، وكلما أبصرت العين بدقة وبمهارة وبدون أي عوائق كانت العين صحيحة لما خلقت له، وكذلك اللسان خلق للنطق، ويستخدم طبعا إثناء الطعام والكلام ده. فإذا تكلم اللسان بالكلام الصحيح كما ينبغي فاللسان صحيح ليس فيه مرض. أما إذا أتى ببعض الحروف ولم يستطع أن يأتي من بعض فهذا عاجز. طيب، عجز عن الكلام بالمرة فهذا مريض، مريض من المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه له. وقال أيضا ده كلام الإمام ابن القيم: وخلق الله عز وجل الأذنين للاستماع، فإذا استمعت كما ينبغي فهي صحيحة، وإذا حدث خلل في السماع تستمع عن بعد أو عن قرب أو تستمع صوت مش واضح، دي كلها علامات تدل على أن الأذن مريض. وعليه إخواني لزاما علينا أن نعرف لماذا خلق الله عز وجل القلب، لازم نعرف دي كويس، وإذا عرفتها انتهى الموضوع خالص. طبعا كلام نحن عن القلب بنتكلم في الجانب المعنوي، أما الجانب المحسوس اللي هو أربع حجرات وقد قبضة اليد ويدخله دم ويطلع منه دم ونبضات 70 نبضة في الدقيقة، دي شغل محسوس ملناش دعوة به، مش ملناش دعوة به، يعني ليس في اختصاصنا، هذا في اختصاص الجماعة بتوع الأطباء، يقول لك العضلة ضعيفة، العضلة قوية، الشرايين تعبانة، الصمام عاوز يتغير، كل الكلام ده ما تبع الطب. نتكلم بقى عن المهمة المعنوية التي من أجلها خلق رب البرية القلب. خلقوا لي لو دين عرفت يا أخوانا يبقى الإجابة سهلة جدا، أشوف بقى أنا بقوم بهذه المهمة أم لا، فإذا أتيت بهذه المهمة كما ينبغي بفعل القلب صحيح. حدث خلل في هذه المهمة ولم آتي بهذه المهمة على وجه التمام يبقى القلب فيه مرض. طيب لم آتي بالمهمة مطلقا يبقى القلب ميت، ومن خلال هذا يستطيع المسلم أن يعرف مش بقى القلب صحيح أو مريض وبس، لا، يعرف درجة الصحة ودرجة المرض، هل هو صحيح بنسبة كام، 70-80-40-30، هل هو مريض بنسبة كام، وهكذا. قال الإمام عليه رحمة الله: وخلق الله عز وجل القلب لمعرفة الله عز وجل ومحبته والشوق إليه. ثلاثة ومش رابع، يبقى تتعرف على الله عز وجل، معرفة ربي سبحانه وتعالى، وتحبه وتشتاق إليه. فإذا أتى القلب بهذه المهمة على وجه التمام يبقى القلب ده صحيح وما فيش في أي عطل. اختل المهمة دي خلاص، على قدر الخلل يكون هناك علامة من علامات المرض. فحري بكل مسلم، كل مسلمة، أن يتوقف في هذه المهمة وقفة، تقف كده وتشوف الله عز وجل خلق قلبي علشان أعرفه وأشتاق إليه وأحبه، أنا فعلا كده ولا مش كده. ولن يستطيع العبد مهما أوتي من ذكاء أن يتعرف على ربه عز وجل إلا من خلال نصوص الوحي، ودي مهمة، مش تعرف ربك صح كما ينبغي إلا إذا وقفت على نصوص الوحي. والسبب في هذا إخواني أمر في غاية الوضوح، أن الله عز وجل ليس له نظير فيقاس عليه سبحانه وتعالى، ولم يره أحد بعيني رأسه في الدنيا، يبقى كده أصبح لازم في وسيلة تانية أشوف أستطيع من خلالها أن أتعرف على ربي عز وجل. إيه هي؟ نصوص الوحي، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المعني بدراسة أسماء الله عز وجل وصفاته. يعني مثلا على سبيل المثال، عشان بس نضع النقاط على الحروف ونبدأ نحسس شوي، لما أقول مثلا القلب الله عز وجل خلقه لمعرفة ربه عز وجل والشوق إليه ومحبته، يبقى تعرف على الله عز وجل. طيب هل فعلا علمت أن الله عز وجل غني وبيده كل شيء وقلوب الخلائق كلها بيده؟ أيوة عرفت. أمال بتنحرف عن السلوك ليه وبتلجأ إلى فلان في معصية الله ليه؟ ما هذا ينقض المعرفة. يعني بالظبط انت عرفت كده بالنصوص الوحي ان رزقك خلصان، خلصان يعني ايه؟ مفرغ منه، مكتوب قبل ان يخلق الله عز وجل السماوات والارض ب50,000 سنة. يبقى انا ما اعرف المعلومة ده وتعرف على ربي عز وجل انه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومع ذلك اقع في شدة او في كرب، والمعرفة لا تؤثر على سلوك، يبقى كده ما معرفوش، كده ما معرفوش. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في الوحي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأنت اتقيت ربك عز وجل ولجأت إليه، لو كان عندك شك في أنه لن يستجيب لك ولن يفعلك ولن يفعل لك الخير، يبقى تعرفوش، تعرفوش خالص، وكده أنت يعني إيه بتضحك على نفسك. يبقى يا أخواننا لابد أن نراعي هذا الأمر. لذلك يقول الإمام، يقول: فإذا عرف الآدمي كل شيء في الكون ولم يعرف ربه ما عرف شيء، وإذا تلذذ الآدمي بكل شيء في الكون ولم يتلذذ بعبادة ربه والأنس به ما تلذذ بشيء، وإذا أحب الآدمي كل شيء ولم يحب ربه عز وجل ما أحب أي شيء. عاوز تفهمت قوي، شوف البلاد الإسكندنافية مستواهم عالي جدا، أو في أي بلدة لا تدين بدين الإسلام مستوى المعيشة عالي جدا، ومع ذلك حالات الاكتئاب والانتحار والضياع والفراغ عالية. ليه؟ ما هو المهمة اللي خلق من أجله ما وصلش إليه، فماشي خبط. كان عيسى في البيداء يقتلها الذمى والماء فوق ظهورها محموم. يبقى إذا عرف العبد ربه عز وجل خلاص انتهى أمره، أما إذا تعرف على كل شيء ولم يعرف ربه عز وجل ما عرف شيء. يقول الإمام: وإذا أحب العبد ربه عز وجل واشتاق إليه لم يؤثر عليه أحد. يعني إيه؟ يعني أشوف أوامر الشرع اللي هي ترضي المولى عز وجل، فإن فعلتها وغضب علي جميع الخلائق خلاص، لأن المحبة اللي في قلبي لله عز وجل والشوق إليه ومعرفته به تلزمني ألا أؤثر عليه أحدا قط. يبقى إذا عرف العبد ربه عز وجل وأحبه واشتاق إليه لم يؤثر عليه شيء، فطش على حد أبدا، كما قال المولى عز وجل في محكم التنزيل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. تفسير الآية: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر على عكس أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلزاما عليك أن تقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قدمت أمر النفس كده ما انتش الآية بين عنا خاص. يبقى إذا أحب العبد ربه، خد بالكم من الجزئية ديت عشان هننتقل لحاجة مهمة جدا، إذا أحب العبد ربه واشتاق إليه لم يؤثر عليه أحدا قط، فلو آثر عليه أحدا قط أثر على الله عز وجل أي أحد دليل على مرض القلب. ثم أتى الإمام بأمر محسوس واقعي يبهر العقول، قال: كما أن المعدة إذا تعودت على الحرام امتنعت أن تتذوق وتلتذ بالحلال. ودي أصعب حاجة بقى، وده هيجلنا في علامات مرض القلب. يبقى الواحد ساعة ما يبصر غير مرضات الله عز وجل على مرضات ربي عز وجل ويتعود على كده، هيصل لمرحلة يتلذذ بالمعصية ويأنف من الطاعة، وده واقع. وقام الإمام جايب كلمة وقال لك: كما أن المعدة إذا تعودت على الحرام سلبت لذة الحلال، وده واقع ولا ينكره إلا مكابر، واقع لا ينكره إلا مكابر. فاكرين حديث اللي قلناه اللقاء الماضي، حديث الغيبة بتاع جابر بن عبد الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت ذرية، وقلنا إن ما في القلب من ضرر ومن نجاسة يؤثر على بقية أجزاء الجسم، يؤثر في العرق نفسه. شفنا الكلام ده ولا؟ وقلنا الناس المنافقين دول طلعت منهم الكلمة لأن من جوه خبث، فالكلمة نفسها طلعت خبيثة غيرت الجو. بقية الحديث بقى نستشهد بها على صحة ما قاله الإمام من أن المعدة أو الآدمي إذا اعتاد المخالفة واعتاد الحرام سلب لذة الطاعة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه بقية الحديث: فجاءني رجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر، ما بالنا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هم شمون؟ فقال جابر بن عبد الله: لأن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف، تعودت عليها خلاص. يوم في اثنين في ثلاثة في أربعة، أول عارفين زي إخواننا بالضبط، تنتبه لها قوي، كأن يكون عندنا فتاة جبلت وخلقت في بيئة طيبة، خلوة ممنوع، اختلاط ممنوع، رؤية للرجال ممنوع، يعني زي ما بيقول الناس كده، زي ما بيقول الكتاب، وقدر ربنا عز وجل لضرورة ملحة اضطرت هذه الفتاة المباركة أن تتكلم مع أجنبي عنها وعمرها ما شفت ولا كلمت أجنبي. تأثير الكلام عليها إيه؟ ممكن تعرفش تكلم، ممكن بقى تلقاها يعني العرق نازل وحمرة الخجل عالية، يعني لو أنت قست حرارة الوجه في الوقت ده ممكن تعدل 40 من أول مرة. طيب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة نهزر مع بعض، ولا عاد حمرة خجل ولا عاد أي شيء مطلق. ليه؟ الجسم تعود، وده عاوزكم تلاحظوها قوي، إن جسم الآدمي كما تعوده يعتاد. فإذا لجأ الإنسان إلى الحرام وإلى أكل الحرام خلاص، مرة واثنين وثلاثة واربعة بيحدث يا أخوانا تآلف بين عنصر الحرام وبين أنسجة الجسم، يحب بعضهم ويأتلف ويتراضى ويتجانس، يبقى في تجانس عالي بينهم خلاص. احنا بقى هنشيل عنصر حرام ونجيب عنصر حلال، دخل على بيئة مش قبلها، يبدأ يؤلمه ويقلقه ويزعجه، يعمل ايه؟ يوم رجعه تاني. وده اللي حصل مع الرجل الحرامي اللي بيقولها كتير. رجل كان يعمل حرامي وكبر وعجز عن السرقة، بدلا من أن يتوب إلى ربي عز وجل استأجر شابا ليسرق له، قالوا تعال اشتغل عبد حرام. فجه الشاب بدأ يشتغل كل يوم، يأخذ يومية ويجيب له اللي يجيبه له. فقدر ربنا عز وجل عشان نتعظ ونتعلم ونعتبر ونتدبر، أتى له في يوم بقفص من العنب حطه قدامه، جبت إيه يا ابن النهاردة؟ قال له جبت قفص عنب. قال له خد يوميتك هنا. قعد بقى عشان يستريح وبتاع، فمد الخبيث الكبير يده وأخذ حبة من العنب ووضعها في فيه، ثم مضغها ثم لفظها رجعها، ثم قال للشاب الحرام الصغير: من أين أتيت به؟ فوصف له المكان، رحت بلد كذا يمين في شمال ما لقيتش حد، لقيت بستان ما عليهوش حارس، خدت العنب وجبت. فقال له الضال الكبير: أما استحييت أن تسرقني؟ قال: ما سرقت. قال: هذا البستان بستاني والوحيد الحلال عندي، ورث من أبوي، إرث من أبي. قال: ما علمت وما أعلمتني. ثم قال: كيف عرفت أن العنب عنب؟ قال: إن بطني تعود على الحرام. خلاص تعود على الحرام. المسألة دي والله يا أخوانا تقطع الأكباد، تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبل. لو أنت عملت تشريح في أحدث المعامل، جبنا مثلا طمطمية حرام وطمطمية حلال، هي هو يعني ما فيش أي تغيير خالص، يعني هي الطمطمية الطمطمية، البذر هو البذر، الأنسجة هي الأنسجة، الخلايا هي الخلايا، مش أي فرق خالص. ولكن بقى التأثير الداخلي هذا سر لا يعلمه إلا الله عز وجل. عشان كده بقول يا أخوانا حاذر أن تألف معصية، حاذر، لأنك ممكن تيجي في مرحلة من المراحل ما تقدرش تخلص عنها وتقعد بقى تعال. هما إيه قضية الإدمان؟ إن أنسجة الجسم تعودت على المخدرات، بقى بتحبوا يحبوا بعضهم، اتدخل في الدم بقى وكده، نيجي نمنع عنه المخدرات الأنسجة تعمل بقى تفتل عمال يدمع والمخاط ينزل ومش شايف قدامه. ليه حصل ألفة بين المادة اللي تدخل الجسم وبين الجسم نفسه؟ فكذلك إخواننا الإنسان إذا آثر محبة غير الله عز وجل على محبة ربه سبحانه وتعالى ستسلب منه لذة الطاعة وتسقط عنه محبة الطاعة، يبدأ يأنس بالمعصية ويسعد بالفجور. تقول له تعالى صلي، يقول لك كأنها جبل على قلبي. تعالى اسمع الدرس، اسمع الدرس، ده أنا بقعد في الدرس كأن كهربا في جسمي. خلاص جسم هو تعود يقعد قدام الدرابوكة وقدام بتوع الكورة، هو ده بتعود عليه، يقعد بقى بالساعات الطوال. وتشوفهم في اليومين الماضيين، والله يا أخواننا لو أحيى الله عز وجل ابن مسعود ووعظ الناس ما ينصتون إليه كما كانوا ينصتون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب أيبا كده عرفنا القلب خلق ليه وعينيك ورجليك خلقت ليه. يبقى كلما قام العضو بالمهمة التي من أجلها خلقه ربه عز وجل كلما كان دليلا وبرهانا ساطعا على صحة العضو. اختل يبقى مريض، طب ما قدرش يعمل حاجة خالص يبقى ميت خلاص، له ودان وبس يسمعش خالص، خلاص ما لهاش لازم. عشان كده الفقهاء معلومة يعني بيقولوها، فإذا اعتدي على آدمي من آدمي عمدا وأبطل عنده عضوا من الأعضاء فعليه الدية كاملة إن لم يكن للعضو نظير في البدن. يعني واحد اعتدى على واحد قطع له لسانه، خلاص فيه الدية كاملة. لو واحد غصب واحد رمى على وش مية نار ضيع لحيته بحاله، تستنى تطلع ما تطلعش، عليه الدية كاملة. نص على ذلك الشافعي في الأم، واخد بالك؟ لذلك من أغرب ما قرأت في باب الديات مسألة عرضت على ابن الخطاب عمر، واحد اعتدى على واحد، شوف عمل فيه بقى، أذهب بصره وسمعه، معايا؟ بصره ها وسمعه وعقله ونكاحه، والراجل لسه عايش. أذهب بصره وسمعه وعقله ونكاحه، فقضى عمر على الجاني بأربع ديات، والراجل لسه عايش. طبعا صار وطائرا لورث، واخد بالك؟ يبقى لا خلاص كده العضو عطل، يبقى ما عادش له لازمه بقى زي الميت بالظبط. طيب تعالى بقى بالراحه كده مع بعض انا وانت نشوف العلامات التي ذكرها الإمام وتدل على مرض القلب. ونصيحة من أخيكم، لو أردت فعلا النجاة، وهذا هو الظاهر منا جميعا، اعترف بمرض قلبك، اعترف. لو كان فيه وانا اللي انا شفته فيه ملاه، احنا مع بعض يعني. فاول حاجه في سبيل الصلاح والتوبه نعترف بالخطا، اعترف قول فعلا انا فعلا قلبي منيل ملاه. خلاص لما تعرف الباقي سهل، يبقى عرفت ان قلبي مريض. اما التبجح والغطرسه بان القلب ليس فيه مرض والكلام ده كله، ده يا اخي الفاضل تصحى نفسك، وما هي إلا سويعات، وغدا نقف بين يدي الله عز وجل وتكشف المسطور، وعندها دندم ولا ينفع الندم. فالحق نفسك واعترف إن كان في القلب مرض. ذكر الإمام علامات مرض القلب، يخبرنا باتفاق أهل العلم ما فيش حد تدخل وبحث في أغوار النفس البشرية وأمراض القلوب زي ابن القيم. لما تقرأ في كتب التمعن تمام، يجي لك احساس، بيجي لي على طول بشعر ان الراجل ده بيخاطبني. لما يتكلم مثلا عن جراحات القلب وعن امراض القلب وعن النفوس البشريه وانواع النفس، احس انه بيخاطبك. وهذا من فرط ذكائه ومن تقواه، ومن تقواه لله عز وجل. اتقوا الله ويعلمكم الله. أول علامة ذكرها من علامات مرض القلب ألا يتألم بجراحات القبائح. ألا يتألم بجراحات القبائح. يعني إيه؟ ما يتألمش بالذنوب، لا يتألم. طب أقول لك حسي، يعني أنا ما مش فاهم يتألم إزاي؟ تعلمون يا إخواني معشر المسلمين، إن القلب لو كان صحيح وسقط صاحبه في زلة، مع علامات الصح يتألم عكس علامات المرض على طول، ممكن القلب يتألم وألمه يؤثر في البدن تأثير محسوس. خبرك زي بالظبط كده، ساعات واحد تقوله صدمة، صدمة جديدة، يطب ساكت، بعد ما فقت حل تلاقي الجسم كله خرب، سكر وضغط وكل حاجة جدا، بالرغم ان الحزن او الصدمة اللي جات له شيء معنوي. يعني واحد قال له كل اللي يعرفوك ماتوا، الزوجة والعيال والأب والأصل والفرع كله راح، فممكن من يعني من ضعف إيمانه يطب سكت فيه، يفوق تلاقي بقى كله خلاص. يبقى الشيء أو الأمر المعنوي ترتب من خلاله تأثير محسوس. ومعروف كده كله إن أداة الاستقبال في الجسم واللي بتعمل بقى اختبارات وبتعدل وبتقدم والآخر القلب. فأول طريقة أو أول علامة لا يتألم بالذنوب. يعني إيه؟ ساعات الواحد فينا يا أخوانا يشعر بضيق صدر أو بقلق أو باضطراب، واخد بالك؟ يعني مثلا واحد معتاد يصلي قيام الليل ويقعد له قبل الفجر كده بنص ساعة والمستغفرين بالأسحار، ويخرج يصلي الفجر ويرجع يقول الأذكار ويحصل العلم لحد الساعة 19، يجرع عملهاش حل. يعني من 3 لحد 10 ديت يعني سنة واحدة، وبقى بين هتلاقي نفسك فيه سنة واحدة بس من 3 ل 10. فجيه في يوم من الأيام، عشان بس أوضح لك المسألة، جيه في يوم من الأيام سقط هذا الورد منه، سقط هذا الورد، لا قيام ليل ولا استغفار ولا صلاة فجر ولا تحصيل علم، لأمر ما، لقصور لزلة، نام مصحشا للساعة 10 الصبح. السؤال بقى صحي شكله إيه؟ صحي شكله إيه؟ دهين عليه من جوه ينفجر، أهي ده بقى ألم القلب. لذلك ممكن يصل معك هذا الشيء لو سقط منك وردك، بس دي بقى هي بتحتاج تربية عالية، والله عز وجل عندها يتولاك ويقوم شيع لك يعني ايه نذير وبسرعة. فوقت خير وبركة، ما فوقتش انتهى أمرك. فمن عجيب ما قرأت في هذا رجل من الناس الصالحين، يعني بيقول نمت الليلة عن وردي، ورده اللي هو الورد متعود عليه، فرأيت في النوم بقرة تنطحني حتى أهلكتني. قيل ما ورده؟ قال قراءة سورة البقرة. فهمت؟ واخد بالك؟ ممكن بقى النذير ده يجيلك انت ويجيلي، بس يجيلك مرة فقت وانتبهت خير وبركة، ما فقتش يلا بقى انت تغير زي ما انت ماشي. يبقى القلب الذي لا يتألم بقبائح الذنوب ده مصيبة، يفعل الذنب ولا أي شيء ويتمنى أن يعود، يفعل المعصية والقلب يرقص طربا، يفعل البدع والقلب يكاد أن يصل الثريا من الفرح. لا، ده علامة أكيدة من علامات المرض، لا يتألم بجراحات القبائح. لذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله والذنوب جراحات جروح، فرب جرح وقع في مقتل. ساعتها تقوم يلا يا اخوانا كبروا عليه 4، الذنوب جراحات، ما هو في جرح مثلا يجي لك في كرشك ما يعملش في حاجه، كرش كبير ممكن جرح يجي لك مثلا في النفوخ ما لقكش، يعني ممكن دبوس إبرة بس يكون كبير شوية يخش في دماغك من فوق وينزل خلاص ما انتهى. ممكن نار نغزة تخش في بطنك ما تعملش حاجة. كذلك الذنوب، الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. يبقى العلامة الأولى يا أخوانا ألا يتألم القلب بجراحات القبائح. العلامة الثانية ألا يتوجع بجهله بالحق. يتوجع يتحصر يتألم بجهله بالحق، مش عارف حاجة، ومع ذلك القلب معمل لا يقول اه ولا حاجة، وهو مش عارف حاجة، يعني جاهل ولا يتوجع. ألا يتوجع بجهله بالحق. لذلك عاوز تعرفها أقولها لك، أنت بتطلب علم وبتقرأ وبتسمع، كلما ازددت علما إن لم تشعر بزيادة جهلك وبأنك قزم اعرف أن القلب مريض. هي دي أبدا. ليه؟ لأنه كل ما بتقرأ بتحس إن العلم ده بحر لا ساحل له. وممكن مثلا تمسك كتاب إمام من الأئمة تقرأ فيه عشان تفهمه، فهمت صفحة وخطبت خطبة الناس سردك على الرؤوس، أما أنا رجل ده كان بشكله إيه؟ لذلك من العجائب إن مروان بن الحكم وهو خليفة استدعى أبو هريرة، استدعى أبو هريرة قال له تعالى، قال له وقام جايب الكتب بتاعه اسمه ابن الزعزعي، قال له اقعد ورا الستارة دي وأنا هسأل أبو هريرة واكتب وراه، قال له حاضر يا أيها النبي. وبدأ فعلا يسأل أبو هريرة عن الأحاديث، يعني ما تقول في كذا، يقول له حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، ما تقول في حدثني حبيبي صلى الله عليه وسلم، ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الزعزعي عمال يكتب، أبو هريرة مش داري، وقال له طب خلاص يا أبو هريرة كده كتر خيرك وروح اذهب راشدا. بعد سنة بالتمام والكمال قال له تعال، ابن الزعزعي عايش، قال له عد بقى ورا وافتح كتاب من أول وأنا حافظ الأسئلة كويس وهسأل ونشوف هيقدم ولا يأخر. الرواية بتقول والله من خرم حرف ولا قدم ولا أخر. الذهبي بيعلق على الواقع بيقول هكذا فليكن الحفظ. عشان كده أنا بقول للجماعة اللي بيدرسوا علوم موضوع كتاب سيبك منه، يدرس من كتاب سيبك منه، لا درس ارتجالي واغلط والمحاضرة جاء صحح غلطك، لأن فتح الكتاب خلاص أنا عندي درس، عندي 10 دروس ما أنا كتاب جيبي افتح وقر. واضح يا أخوان؟ يبقى ألا يتألم بجهله بالحق، يبقى جاهل ولا في دماغه ما فيش حاجة بحاجة خالص، ما يعرفش ربه الذي يعبده ومع ذلك مش في دماغه، أحكام الطهارة يجهله، أحكام الحوض والنفاس ما تعرفش عنها حاجة، ومع ذلك لا يتألم ولا أي شيء. عارفين يا أخوانا، يعني مثلا يعني لما يكون طالب في الثانوية أو في الجامعة وجي في نهاية السنة جاب مجموع ضعيف، هو بضبط أموره على امتياز مع مرتبة الشرف عشان يجبط بقى يتعين رجل بتاع، راحت منه، ممكن يقول اكتئاب فيه. يبقى الألم ده هو ده اللي احنا عاوزينه، بس فين؟ حينما يجهل الحق. علشان كده أي واحد ذو بصيرة كلما قرأ وازداد علما كما قلت شعر بالقزامة وشعر بالحسرة والألم. عمال احنا شوف يعني مثلا الكتاب هوت، وعارف الكتاب ده هوت عشان ينشرح صح ويتبسط مش أقل من 2-3 علشان نقدر نطلع اللي فيه. يعني أنا شرحته مرة قبل كده دلوقتي فرق كبير جدا، فرق كبير من المره اللي فاتت، يعني فرق ما بين السماء والارض وهو كتاب واحد. شفتوا الرساله بتاع الشافعي ربيع بن سليمان الماضي بيقول ايه؟ قرات الرساله اكثر من 500 مره، ما قراتها مره الا وازددت فيها علم. ايه ده؟ يبقى على طول الانسان لما يطلع على ما كتبه المتقدمون من علماء السلف بيشعر بالقزامه ويبدا يتحصر القلب الما. دي العلامه الثانيه يا اخوانا. العلامه الثالثه يؤثر الأغذية الضارة والأدوية المهلكة على الدواء النافع والأغذية النافعة. ودي مهمة قوي. يؤثر، يؤثر يعني يفضل، يفضل، يفضل إيه بقى؟ الأغذية الضارة والأدوية المهلكة على الدواء النافع والأغذية النافعة. فاكرين اللقاء اللي احنا قلناه ان القرآن يحتوي على علاج مرضي القلب؟ امراض القلب كم نوع؟ شبهة وايه وشهوة. قلنا القرآن والسنة فيهم علاج الامراضين، علاج امراض الشهوة بالنظر الى عواقب الامور، عواقب الامور. قوم لوط عملوا ايه؟ زي ما انت شايف. طب انت بصيت اهو انت عواقب الامور. علاج امراض الشهوة بالنظر الى الادلة الشرعية. شبهة. يبقى إذن القرآن والسنة فيهم علاج جميع الأمراض. هذا صاحب القلب المريض يؤثر أن يفضل الأغذية الضارة والأدوية المهلكة على الأغذية النافعة والدواء النافع. يا عم اقرأ قرآن، يقول لك لا أنا هقرأ في كتب الفلاسفة. يا عم ما ينفعش كده، اقرأ فيما ينفعك. لا. طيب هو ده علاجك؟ يقولك لا خلاص. يبقى أكيد القلب فعلا مصعب بالمرض. وصل الحال برجل أعرفه من زمان، كان في 79 أو 81، كان يحفظ الميثاق عن ظهر قلب. فاكرين الميثاق؟ أنا شفتين الميثاق بتاع جمال عبد الناصر، مش ميثاق العمل الإسلامي بتاع الجماعة الإسلامية اللي شالوا الطوب وقال لك احنا غلطانين وبس بعد ما خربت. لا، الميثاق كان يحفظ الميثاق عن ظهر قلب. لذلك كثير من الناس يقرأ في كتب العلمانيين زي إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي ومش عارف الكلام ده. طب يا ابني ده ما ينفعش خالص. لذلك في ملحوظة تلاحظوها ايه هي؟ بس يتعاوز واحد حاذق. لو انت بتروح معرض كتاب، وكتاب ده كان موجود في السبعينيات وفي اوائل الثمانينات، كنا نروح معرض الكتاب ايام ما كان في المنيل المهزلاتي، كان لسه كده صغير، نلاقي كتب الشيوعيه وكتب العلمانيه ببلاش. تلاقي المجلد يشيله جمل وعشرة سنة مهبلك، وفيه صور وأفخر الطبعات. ما مقصود؟ مقصود حينما تنشغل أنت بقراءة هذه وتؤثرها على العلاج النافع، خلاص ما ده علامة من علامات مرض القلب. عاوزك زي ما قلت في أول الكلام تركز وتشوف العلامات وتصدق مع نفسك عشان تفلح، عشان تفلح. بأول علامة تاني، لا يتألم بجراحات القبائح، لا يتودع بجهله بالحق، يؤثر العلاج الضر والأغذية الضر على العلاج النافع والدواء النافع. العلامة الرابعة، لا يتحمل مرارة العلاج ولا يصبر عليه. لا يتحمل مرارة العلاج والصبر عليه. مش قادر يتحمل. طب علاجك الاستغفار، ما يقدرش يطلع عشرة مع بعض. لذلك تجد في المحسوسات يتحمل، ممكن يعملوا جلسة كهرباء تخليه زي بيغلي مع ذلك يتحمل. ممكن العلاج عشان يتعاطاه يضع يده على أنفه من نتن رائحة العلاج ومع ذلك يتحمل في المحسن. القلب بقى أشد، يبقى هذا لا يتحمل مرارة العلاج. لذلك احنا بنقول ايه، لو انت تفتكر لما جينا نتكلم مرة عن أسباب الذنوب والمعاصي، قلنا من السبب الأولاني في أسباب الذنوب والمعاصي ضعف الإيمان وغياب وزع الطاعة، ده سبب أكيد. طيب علاجه ازاي؟ بزيادة الإيمان. ازاي؟ تعالى تعالى واحضر واسمع واقرأ وشوف، وابتعد عن أماكن البدع والمعاصي حتى تنجو. يبقى مش قادر يتحمل، يبقى أقول له عم علاجك الصلاة في جماعة، علاجك البعد عن المحرمات. مش قادر يتحمل، يجي يصلي الإمام قرأ بالمعوذتين يقول لك طول، ظهره ينحش وأنا واقف، وهو ظهره ينحش ولا حاجة، بس هو مش قادر يتحمل. يبقى لا يتحمل مرارة العلاج. وبقول لك الكلام ده تجده بكثرة بكثرة يا إخوان. ممكن تلاقي اثنين أو واحد وواحدة ماشيين مع بعض مش كويسين، يجلس الساعات الطوال في كلام فارغ، هما الاثنين ساعات الطوال في كلام فاضي، وساعة بيجي يسمع درس يقول لك أنا هعمل ايه، كل الناس عارفة الحلال والحرام، هيقول ايه يعني ليس هناك جديد. يبقى القضية مش قضية بقى الحجج بيلقيها حتى يقنع نفسه انه على حق، بس بيخدع نفسه. يبقى ان هو لا يتحمل مرارة العلاج. وعلشان كده يا اخواننا انا قلت لكم قبل كده ان من سعادة العبد ان يقف على اسباب ذنوبه، اعرف سبب ذنبك ايه، فاذا وقفت على سبب ذنبك وعرفت العلاج بقى خلاص اضف على نفسك. انا علاج، انا سبب الذنب ده هو مخالطة اصحاب السوء، يبقى لازم اقطع اقطع كل الاحبال والاوصال، ليه هو ده علاج يا عم؟ ده بيننا وبين بعض ود، ده عشرة عشرين سنة، والله هو ده علاجك. استطعت ان تتحمل مرارة هذا العلاج ان شاء الله ستنجو، لم تستطع امر يخصك. يبقى لا يتحمل مرارة العلاج. العلامة الخامسة وهي الاخيرة، يؤثر ألم المرض على مرارة العلاج. مرة من المرات مثاله تعرفه، رجل كبير أعرفه ومات عليه رحمة الله، انكسرت رجله، فرحنا وديناه للمختصين، فلما كسرت حطوه في الجبيرة أو الجبس، كان الجبير، والرجل المختص قال لك شوف لازم قدم يكون كده، أي حاجة كده مش مسؤول. فجينا قعدنا الرجل وظبطنا قدم، تعبان مش قادر أتحمل هموت يا عم، أصبر ده يومين ثلاثة أسبوعين تقول لا هموت، عوج رجل هتتعب قدام، أتعب أتعب، الكسر لحم بلغة الطب خطأ، جه يقوم لقى قدم الناحية دي وقدم الناحية دي، بدأ يتحصر ويتألم ألم يقول لو كانت انقطعت كان أهون عليه. ده اسمه يبقى عمل إيه؟ آثر ألم المرض على مرارة العلاج. فلو كان صبر وتحمل فلقيت معاه كتير. لذلك أي واحد أي علاج فيه، أي علاج في الدنيا فيه ما فيه ألم، أي علاج. فلما أنت تفضل ألم المرض على مرارة العلاج دي مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. يرحمكم الله يا أخي. يبدأت إخواننا خمس علامات ذكرهما المصنف استدلالا على مرض القلب. تاني، لا يتألم بجراحات القبائل، لا يتودع بجهله للحق، يؤثر الأغذية الضارة والدواء المهلك على الأغذية النافعة والدواء الشافي، لا يتحمل مرارة العلاج، يؤثر ألم المرض على مرارة العلاج. خمس علامات، أي واحدة منهم بتدلك أن القلب ده مخدوش، القلب ده في مشاكل، فلزاما على صاحبه أن يقف وقفة مع النفس. يبقى إخوانا من خلال هذه العلامات الخمس لزاما علينا أن نقف مع النفس وقفة. وإن كانت عندك علامة أو في شيء من مرض القلب استعن بالله عز وجل، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي تخلنا علامات مرض القلب. ذكر الإمام بعد كده سؤال وقال إيه؟ قال نجد أن البعض يعزم ويسلك الطريق الصحيح، وفي بداية الطريق أو في منتصفه أو أقل من هذا أو أكثر، ولكن قبل أن يصل تنفسخ عزيمته ويرجع القهقري. ليه؟ يعني واحد عرف أن الحق عند أهل السنة والجماعة في السلوك والعبادات والاعتقاد وفي كل شيء، أنا بس هي دي بغيتي ضلتي التي أنشدها منذ زمن بعيد، ومشي بالضبط 10 كيلو، طريق قد ايه؟ 150، لسه داخل 11 كيلو اما رجع تاني. رجع ليه؟ لما جيت اربط بين السؤال ده هو وبين مرض القلب، هو الامام قال لك والسبب في هذا امران اثنان، عدم البصيرة وعدم العلم. أما قلة الرفقاء أو عدمهم لا تؤثر إذا كان ذو بصيرة وذو علم. يعني قال لك أنت دخلت بلدة ضللت الطريق، فسألت عن أعلم أهل هذه البلدة فدللت عليه، سألته عن الطريق وصفه لك. انت ماشي في الطريق لقيته طريق قصر موحش، هتواصل ولا هترجع؟ هنا بقى الايه مربط الفرس ودلنا على الطريق. قال لي اطلع تنك ماشي على طول، هيقابلك صنية وإشارة عديهم عديهم عديهم، بعد كده خش يمين في شمال على طول تلاقي الطريق. انت مشيت لقيت الطريق مفيش ولا فيه ولا واحد، وطريق فعلا يرعب موحش قفر، لا هناك رفيق تأتنس به ولا أي شيء، بس الذي أعلمك وأخبرك من خير أهل هذه البلدة هي الطريقة باختصار شديد كما ذكر الرجل الإمام. لذلك بيقول إيه عشان يؤكد هذا المثال، بيقول كمن رأى الشمس بعيني رأسه، فقال له رجل إن الشمس لم تشرق، فلا يعير لكلامه انتباها، عنده بصيرة ويقين إن الشمس طلعت. نفس الطريقة بالضبط. واضح يا إخواننا؟ أكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ورجائي علشان تستفيدوا اللي تسمعوا روح رجعوا في الكتاب، وقوم قفل الكتاب واختلف نفسك ربع ساعة بس، مفيش غير يقفل الأوضة عليك ولا بره قدام البيت، واسأل نفسك أنا عندي علامات مرض ولا ما عنديش؟ لقيت أهو احنا مع بعض ربنا يعين، ما لقيتش سل الله الثبات حتى تلقى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. هل إذا أحس القلب بريبة بعد فتوى إجازة من رجل من الثقات، فهل من الأفضل الترك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك؟ بص يا أخي الفاضل، لو أنك سألت رجلا من الثقات وأفتاك ودعم فتواه بالدليل الشرعي كده انقطع عذرك وأجاز لك الأمر. عاوز تتركه ورع ده حاجة ترجع لك أنت، ولكن ليس لك على سبيل الإلزام. كره بعض السلف النظر إلى السماء بالرغم من أن السنة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر برفع رأسه إلى السماء، فهل هذا خاص بالنبي؟ لا يا أخي، الفضل هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عندنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. يقول: عندي مكتب كمبيوتر بيع وصيانة، وعند بيع أجزاء الكمبيوتر أسأله هل تشغل أغاني عليها؟ يقول: أشغل أغاني وقرآن، فهل أعطيه له أم لا؟ أنت كده وقعت نفسك في الحرج. تسأله لي من أول، يقول لك أنا عاوز البروسور، البروسور ده ولا المضر ولا الكلام اللي تصحت دي، أقول له خلاص، لأن هذه أشياء تستخدم في المباح وفي الطاعة وفي المعصية، فلا توقع نفسك في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بيقول: ما المغزى الحقيقي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا كتب قضى رسول الله وحط قوس وصاد، دي ترفع عنها وتمنهاش، اكتب صلى الله عليه وسلم، شغل منك حاجة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما المطلوب ممن يتفقه في الدين؟ الحديث يا أخوانا المغزى الحقيقي أو مش الحقيقي، اللفظ واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن من إرادة ربنا عز وجل بالعبد الخير أنه يكون فقيه في الدين، والفقه لغة شدة الفهم. تفقه في دينك يعني اعرف أصول دينك، الأصول تعرف على ربك عز وجل بأسمائه وصفاته، وتعرف على أصول الاعتقاد، واعرف العبادات اللي أنت بتحتاج لها والمعاملات اللي أنت عاوزها، هو ده المطلوب. يعني احنا مهما عملنا وكلمنا وعلم بعضنا بعضا مش هنوصل لطالب علم، بس يرى بس البدائيات بتاعتك، بحيث حتى لو تقربت الى الله بعباده يبقى تعبده صح، رحت بعت بيعه ولا اشتريت شروه ولا الكلام ده يبقى عملتها صح. اعرف اصول دينك، واذا تعلمت شيئا فاستعن بالله عز وجل واعمل به حتى ينفعك علمك ولا يكون حجه عليك. يقول: إذا اعتاد الإنسان الحرام فإنه يرفض الحلال. خذ بالك إخوانا، دي برضه عاوزة ألفت النظر إليه. إحنا قلنا اللي واحد لو تعود للحرام، وجبنا القصة واستأنسنا لصحة القصة بالحديث جابر، كويس، ممكن تلاقي 90% عمره ما دائن حلال وعايش حرام وبطنه ما بتردش حاجة خالص، لا ترد حلال ولا حرام، عاملة زي المقبرة ما ترد ميت. يبقى ده مش مش مش مقياس، ودي بقى من يعني من شده غضب الحق على العبد ان هو يرزقه بالحرام ويرعرع، واخد بالك، وممكن تاتيه العقوبه وهو لا يشعر. فما يعني ايه المساله ديت، مش يعني معناها مش كل من اكل الحرام وتعود عليه هيلفظ الحلال، لا، ليست عامة، ولكن الله سبحانه وتعالى بيرسل لنا الآيات تلو الآيات للعظة والاعتبار. السؤال بقى: فماذا تصنع فتاة تعلم أن أباها يعمل في تجارة المخدرات وكذلك لديه مصنع للطوب، مع العلم بأنها لا تقبل هذا أبدا وهي تخاف الله؟ كذلك ماذا يصنع شاب يريد أن يتقدم للزواج منها مع العلم بأنهما صالحان بإذن الله تعالى؟ والله نصيحتي للأخ ذات يروح يشيلها وهو رايح يشتري لها ثوب ويقلعها الثوب دكانك، وموضوع الكراكيب والشبكة والأيمة والكلام ده يعني يغض الطرف عنه، فلا يصدنك طالما أنها إن شاء الله من الصالحان ما كان يفعله أبوها، فلا تزر وزرة وزر أخرى. وهدول: طيب ما هي نبتت من حرام، دي فتاة امرأة ينفق عليها رغم أنفه، فإن نفق عليها من حرام فأكلها حلال ويبوء هو بالإثم، أما إن كان شاب فالأمر يختلف. يقول: زوجتي على اختلاف معي وتريد أن أشتري لها جهاز محمول وأنا لا أريد ذلك، فأوقفت دوام الحياة مع علي هذا الشرط، فما تنصحني؟ طب يا أخي كلمة كلمتك يا أخي، يا إيه يعني عاوز تشتري من فلوس تبيع وتشتري وتشتري. ودايما أنا بأهيب بكل فتاة وبكل أخ أن يتقي الله ربه عز وجل في استخدام الهاتف، يعني عشان بس يعني إيه نقلل من الفساد شوية. أنت بتتصل الهاتف بقى سواء أرضي أو محمول، سواء الاتصالات أو أي حاجة تانية، كله زي بعض. بتتصل الزوجة ردت عليك، طبعا هتقول لها الشيخ موجود، ما هو الشيخ واخد بالك ازاي؟ لا ما تطولش، وهي برضو ما تطولش، طب والله بلغيه كذا، حاضر، وانتهى الامر على ذلك. اما الاسترسال وازاي الاولاد، طب الواد عمل ايه، طب البنت عملت ايه، ما هو مره تانية طب انت عامله ايه، وكده ما ينفعش. وهبلغ خاصة يا أخواننا فعلا باستقراء الواقع وجد أن الهاتف المحمول أتى من ورائه فساد أشد من الخير. استقراء الواقع وخاصة الخبيث الهالك ده اللي هو أبو كاميرا ده. فإحنا بنهب الكل أن يتقي الله عز وجل ربه في هذا، ويستخدمه فيما أمر الله عز وجل في المباحات، وإن عرض عليك شيء من غير هذا فاتقي الله في نفسك. رجل نظر لو أن الله شفى له ماشيته ليتصدقن بالربع في حالة الشفاء، وأراد الله عز وجل لها الشفاء وهو في حالة ماسة للمال، فهل يجوز له أن يبيع الماشية ويتصدق بالربع أم لا، معلم بأنه لم يحدد بأن قيمة هذا الربع مالا أو لحما عندما نظر؟ والله يا أخي الفاضل هو مخير، إما أن يبيع ويتصدق بالربع، وإما أن يذبح ويتصدق بالربع لحما، ولا يعد عذرا حاجته الماسة إلى المال، لأنه هو الذي ألزم نفسه. يعني تعرف النذر عند الفقهاء أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لم يلزمه بها المشرع. أنت عم تفهم راجل، خليك راجل بس، أما غير كده ما ينفعش. لقد سألت رجلا لماذا لا تصلي، قال لي أنا لم أصلي إلا عندما أترك الذنوب. خلاص معدنا جهنم، إذا عزيزي كلام أنت يستحيل تترك الذنوب، شو بقى ما هي شبه. وقال أيضا لي مقولة لم أعرف إن كانت حديث أم آية، من لم تنهو صلاته عن المعاصي فلا صلاة له. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لم تنهو صلاته عن المعاصي أو عن العمل الفحشاء فلا صلاة له. والحديث ضعيف ولا يصح، هب أنه صحيح، وده من حيث السند الجماعة المختصين قالوا أنه هو حديث ضعيف، هب أنه صحيح. معنى الحديث إيه؟ أن الإنسان إذا صلى وما زال على المعاصي ففيه خلل في كيفية صلاته، يبقى يصلح الخلل ده. أما أنه يقول أنني لا أصلي حتى أترك الذنوب، أنت لن تترك الذنوب، لأنه لا يوجد أحد من الآدميين باستثناء الأنبياء معصوم. زي بالظبط مرة بتناقش مع واحد عن السمت الظاهري، بقول له أخي الفضل اتق الله والأدلة الشرعية تقول بالوجوب، قال لي ما يطبقوا شرع الله أبا تطبق السمت الظاهري، تلوب بقى مني إن عملت حاجة. فدي كلها شبه بتطرح على العبد، فيجب أن ننتبه إليها. تزوجت لي ابنة عمتي منذ زمن، أو فرزقت بولدين معوقين، فتزوجت من أخرى وليس من الأقارب، فرزقني الله أولاد صحاح، فهل زواج الأقارب له علاقة بالمرض؟ الجواب ليس له علاقة بالمرض، وإن حدث هذا فهو بقدر الله عز وجل، وابتلاك ربنا عز وجل بهذين، إن شاء الله احتسب عند الله عز وجل، ونسأل الله أن يجزيك. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.